سلم تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وتبلى عليه الصلاة والسلام بأز النسم عدد حروفي مطلقا بشارة خالدة أبدا آمين يا رب العالمين وهب لكل من يقوم سعادة وبركة وعافية في الدارين وعافية الدارين آمين يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أسابك وسريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همسات الشياطين وأعوذ بك رب أن يهدروني بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بقوة الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفروا أبدا بهذه المقدمة وأدخل السرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا وانفع بها كل من أحبها وكل من اقتنى بها أو أحان على تحصيلها آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم يقول عبد الله وهو أحمد قديم من تماد محمد يقول عبد الله وهو أحمد قديم من تماد محمد سيدنا محمد خير الورى من قاد لي خدمته والثورى ثم السلام الله والسلام على الذي مني له أقلامه سيدنا سفينة المقدم عند الذي تسكن في ختمي محمد وسيلتي وجنتي عن الأحادي والأسى وجنتي وعلي وسفينة أبراري في العار والمعالي في التكرار هذا وخفي خدمة تقر حين النبي بها كما تفر نويت من سرعان خدمة تسر مشفعا فيك في ثم عشر حرمت من رب الفرايا خدمة لمن بجاي كفاني صدمة أحمد على قروج من درر وكل شوي وعناي وقرر أذكر شكرا يجر سيدا بسر ولا يجر نحوي كيدا المقدم وسلمت على من قدم متجيا كوني قديما أثناء فأنا هوشة في المقر الأثناء متمسا من مالكي أن يرفع بأنسي يريد أن يرتفع جعلها الله في جاي المصطفى صلى علي بالسلام المصطفى نسما مباركا يقل عتابا كما نسيك ابدا يا سعبا ارجوشة عابدة لله مع الكتاب والرسول الله سميتها جارفة المراقب تاجل كاجل للراقب قد انشرفت للمراد خائلا مع شفاي بايتا او خائلا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي لبيك ربي وشهاديك والخير كله بيديك حبك الرادي بين يديك مصليا مسلما على اكرام الخلق لديك غايلا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا هبنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا على سيدنا من برية حلا محمد وأن نسلم على يا باقي نبقيت السرمد الأولى فسمدا سل وسلم يا كريم أن يالي واتقوا المعروف سل علي في جميل آلي مع السلام وسجد سعالي سل علي في جميع سعبي مع السلام وتود العبي وفي لكل مؤمن ومؤمنة مغفرة لكل غير مؤمنة وفي لكل مسلم ومسلمة مغفرة لكل مسلم وفي لكل مسلم ومسلمة مغفرة تحسن من سلامة وفي لكل محسن ومحسنة مغفرة لم تقوى السنة يلاو سل أبدا وسلم على النبي تقوى قد حلم سيدنا محمد الولادي والشهب في العالي وفي المعالي يا من فيه استعاد خير الأنبياء من اللعين كبير شر الأخبياء شل بالتسليم على النبي ولال وشاب وشن مخفي يا من من الناس ما انحشمت خير الورى وشن واشمت شل وسلم شر مدالي بآله والمنتمي إليه وشل يا رحمن بالتسليم على الذي بئس تهليم سيدنا محمد الولادي وشافي في الآل والمعالي يا آمرا خير الورى بالأسفل كما عشمته بيا والأسفل صل علي وتسلم كلهين في الآل وسابي معا والسالين وسل يا أرحيم بالسلام على الذي تسر أقلامي سيدنا محمد والآلي وشابي يا من جاد بالمعالي يا خير منزل وخافي أسفلا وخير منزل حبابي فاسملا سل بتسليم على من فاق في قلقي وخلقي اتفاقا. تعالي ونور القلوب كالأوتان ففي بعدك وفي صعبة فعلي ومتر صعبة وانصرح علينا بركات البسملة واستغننا عن قسوة بأسفلة وانصر علينا بركات الفاتية وجزلنا لأسف الماتية واستغننا بك مع المفتاري لنا بفرمة النبي المفتاري وسل سرمدا عليه السلام كما إليه خطى أفتل الكلام واستكفنا بألف التاوس يا مع السعيد من يا محوثي وتكفنا بحيني كل لعين وكل ما لم تردو ليا مهين وتكفنا بواوي كل أور وتخننا عن جالفات لخور وتكفنا بسائل كل سلي وعن حرام أحننا بهل وتخننا بالله عن شواه مع كل مال وجه نواه وببقية الحروف حبلنا فضلا بي يخبطنا من قبلنا وحبلنا بحق باي البسملة والسين والميم سرور الكمل وابلنا بالباي في التارين مع يطول عارين والنارين وابلنا بسيني سعادة في حال ولايتي وقرا حالا وابلنا بميمي ملكا يسر وبيسير اخننا ماشر وابلنا إلانة بالالف بخير انسيان ونوي المال فيه وابلنا باللام لطفا عاجلا مع البشارات ولطفا عاجلا حق التريب الالف المقضي نيل المقامات العلا بالسيء فشل سرمدا بالتسليم البلا نهاية على نبي قبلا سيدنا محمد والآل وشافي عني وسجدت علي سيدنا محمد والآل وسجدني وسجدت علي وسعاتي يا وعينا في وقته وسعاتي وفي بعاده وجده اصنعا لي من الدور وكل واصنعا بحرمة البسملة المباركة سل يا من له الخلق بلا مشاركة سل وسلم سلمان يا الله على نبينا ومن والاه سيدنا محمد والآل وشافي يا من له معالي ولي فيك دوام البركة بخير مشرك وخير مشركة وسخني بك طاباتي وتكفي خير بسر جاتي ولي بارك في جميع الحركات والشكلات واجحلنا بركات يا من فيه ساس من إبليس وكل شيء قد حوات إبليس لك شكوري بعد حمل خالد يا عاليا عن ولد ووالد أسب لقيديات الشيطان ولي يرد في أطني أوتانا بأرمة الألف في التعوثي هل لي الحكمة يا محوثي بأرمة العين التجاوز أبتا أما يلوش بيعيش عبدا بأرمة الواوي إلا يوجيا ما رمت منك كرما متجيا بأرمة الظالي أسل كل من يسوء برمة الثال أسل كل من يسود بثري من أبناء الزمن بالفاي واللابين حبلي فركا ولي لين باقيا بتركة ولي هب بالهاي عن فيبار ولي أدم خير رسوق والسباب وامنح بحق الميم كل من لعن من قد عوي وتكني والدين واترد بحق النون كل من مرق لخير ما يضرني حيث ورد واشفن كل شيطان مريض بألف الشيطان لا نهي يريد ولق قي العين حيث راب برا ولا تنل مني المرام وبالشقاء واترد الشيطان لخير ما ملكوا أوتانا يسوق مؤيتا من العبيد وليس ينوني بكيد أو لفيد يسوق مؤيتا من الحبيب وليس ينوني بكيد أو لفيد بتاي وتسافا إلى خير جاب يا بيت البلا بألف شيطان أسر أكرار ليسبي يا من قديم السكرار بنوني سدد لناري جميل مع عاجل الخير وكل يا شميل يا لف الرجيم أشب درا يا بي هو شخص الشرا بلاني لو ملامة تسرفي وتكني وفاد عرفي برائه هدت لو ما قصرا في من الضرر أي شرا صدا بجيمي سم أي يميل أفدا لما يشوني ومن لم يحبدا بأي يسوق لخير الواحد الظهار مثل الخير بم من معتها أولياء خائره وليقدس أولياء يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا صل وسلم سرمدا على النبي سيد كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد وبارك يا واحدا في الملك لم يشارك ووجه الشيطان والمكايدة لخير ناوي لا تصغ لكايدة وتكني مفسدة واسدة ولا تسلي فاجدا أو مفسدا وليكن في الأركات سرمدا وسكنات وحياة يهمدا وأيش لهين من جنابي يا من له شكر يا ضايق نادي وتقني مع شاني بالحسبلة وليكن مبشرا بالبسملة وليهب بالفاء أحسن بقى مجوبة لكل نب سبقا وليهب بالسين السر العظمى يا مغنيا عن كل من تطمع وليهب بالميم محو ما شدر مني من الذي يؤدي للقدر وليهب يا رب إكرام الأحد بألف الله الكريم المرتاد ولي باللامين حبل الطين منك جميلين مع شرفين وليهب بالهاء حيبة الجميل يا من ما لم ترتدي لست أمين بألف الرحمن بالإجابة أبي أبديا جاد في النجابة وليهب بلامه لسانا صدق وقل يا ابن حزانا وليهب بالرائي ربوان يدوب من قيد سقط وعلي يا قدير وليهب بحائه وليهب بالحاء حفظا بارعا يا من لبائي الطيق طارعا وليهب بالميم ملكا عاجلا بلاه الجيب ثم ملكا عاجلا ومتري بالالف المرتوبة يا واحدا لينا للقلوب وليهب بالنون نورا يستو ومن كنفا بردا لا يقطو وليهب بألف رهيم إكرام الجلوس وشترهيم وليهب لسان سكر ورثاء باللام والراء وقل القرداء وليهب بهاء باء مهني ولي من يشد باء وليهب بيائه إسرا بلا أسرا وسن وكل يسرا واقبلا وليهب بميم محو الغيوب جميعا طيا وعلما بالقيوب يا ربنا سل وسلم سرمدا على النبي والرسول أحمد يا ربنا سل وسلم سرمدا على النبي والرسول أحمد يا ربنا سل وسلم سرمدا على النبي والرسول أحمد والي وسبي والأنبياء والمرسلين والتكل ربيا والي وسبي والأنبياء والمرسلين والتكل ربيا يا قوتك الكريم يا واهب العزمة والتكريم وجل يا قوتك الكريم يا واهب العزمة والتكريم حروف النظام غير بركات وسكنات وسكنات السر معن والحركات يا ربنا يا سن أراجي والسماء سلت عاما ما تزين السماء على الذي قدمته مع السماء سيدنا محمد مع السماء والي وسبي ووجي يا من له بسرمد السوجي كل عدو بسوى جنابي يا من له عن يزايد نابي واسرع لي بركاتي دون تر ولسواء يقف كل ما يطر يا شارفا كتل قبل نادما يا من كفاني بالنبي سادما كما جهادي وبيوع المادية جعلتها خير مشاي الرادية سل بتهليم بلا انتهاء على نبي الله سل حاي سيدنا محمد والعالي وسبي العالي والمعالي والشرع العامي ومدادي للإله وللرسول جنة عن كل داء وللرسول جل بنحا كل لا وكتابتي يد الأحمال أثانيات ليقض آمالي وتليد الكريم قدي بركة للمثل ذات حدي وجل بدال المصطفى وروثي من عسل الفرور والمحروف وتبينت لي فوق صومي وخيرها وخيرين المادعات النومي وخلد التسير والتامنا يا أبدا نار دامنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا هبنا صل الصلاة بالسلام سرمدا على الذي سميته محمدا والي وسبي سوي التقى يا قافر الذنب وواهب الدغى صل في تسليمك ربا حمدا على الذي سميته بعمدا والآل والسبي وكل مستقيم يا مجيد هذا صراط المستقيم وثل يا رب لو المحامد على معسم سمع حامد والي وشاب الهدول يا كافي لشاكي والتفيني وسلم علي وتعلي النسام باب الرداء مع اياديك الهزام سلي وسلمن يا حميد على الذي سمعته محمود واله وسبي الاتباع يا واهب الحب مع اتباعي وسل يا فرضا لو التوحيد على الذي سمعته وحيد والي مع شاب المهتدين يا مسيح لي وعبد قلبين وسلم علي يا كريم وقل الي كل ما اروم سلي وسلمن يا رسيل على الذي في بدا تفسير وهو الذي سميته وحيدا يا واحدا خدت له توحيدا والي وشاب السادات يا من له عبادة عادات سلي وسلم واهب السماء على معسم شمع ماهي والي وشابي القمعات الشاليات كرمت ماتي وسلي وسلمن يا قادر يا من الى ردائي ابادر على معسم شمع وحاشر والالي وشابي الذين باشروا سلي على الحاقب وهو تعايا مع سلامك فسد جايا والي وشابي الأجلة يا من في أرتني الأدلة سل على خير وراياتينا مع سلامك وستحسينا والي وشابي الأئمة يا من يشحش لغير قمة وسليا وسلما يا قاير على معظم سمعه تاير والي وشابي والي وشابي رجالي يا من حما كل حن الأوجال سل وسلمن يا مقتدر يا من إلى رداء يبتدر على الذي سمعته متحر والآل والزاد الذين محروا وسليا مع السلام الطيب على الذي سمعته بطيب والآل والساب سوي المناقب يا قرم النجوية يا قرم النوجية بالتراقب سل وسلمن يا مؤيدي على الذي سميته بسيدي والآل والساب نجوم الخير يا من حداني لفعل الخير سل وسلمن يا جميل يا من يفي منك لي المعمول سلي وسلمن يا ولي على الذي سمعته نبي واله وسبي الأبيات يا من ينور بقياسه سلي وسلمن يا سنحمة على المسمى برسول الرحمة واله وسبي الأخيار يا من حداني بلا أخياري سلي وسلمن يا سن كرم على النبي المستوى المحترم والآل والأساب أهل النور يا من حماني عن التثير وسلي وسلمن يا نافي يا من تفي منك لي المنافي على الذي سميته بقيمي والآل والأساب أهل السيم يا مالكا تحفظ المجامع سلي على نبي مع جامع والآل والشعب والآل والأصحاب أهل المجد وسلم يا مهني في الوجه يا من هداه ورد وعطفي سل على نبي سمع مختفي والي وسبي الشموس يا باقي الأمان رموسي وسلم لمن علي في الجميل يا قريج نبي سمين سلي وسلي يا منيل السب على الذي سمعته وقف فيه والي وسابي المكرمين يا من لوجهك الكريم العارين يا من لوجهك الكريم الامين سلي وسلم خير حاضر رائمين على رسول منك بالملايين ولالي مع شهاد الأعباد يا مخنيا بعن الأسباب سل وسلم يا منيل الراحة على نبيك رسول الراحة والي وسبي سبي الخدا يا مرحما كل وقلبي حلا سل وسلم يا نس الآمن على الذي سميته بكامل والي وسبي وللأمل يسر ومن يتقبل العمل سل وسلم على إكليل حبيبك المقدم القليل والي وسبي القشود يا عاصما من ترر الحسود سل على نت بي تكسر أجري وبفي ظهرك المتسر يا من به أصلحت لي ما قد فتت معيسا من ياسر العصر وسلما عليه في الآل الكرام والسابي يا من يجود في المرام سل وسلما يا مجمل على الذي سمعته المسمل والي وسابه معزبين وفرع بالنسم سل مقربين سل وسلما يا إلهي على الذي سميت عبد الله